بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 88 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولازلنا في مسائل حديث زيد بن أرقم وما يتعلق بالكلام في الصلاة. فما حكم الكلام في الصلاة عن عمد؟ هل يبطل الصلاة أم لا يبطلها يا أندونيسي؟ يبطلها. وعند جارك هذا الأندونيسي كم في المسألة أقوال؟ بلا خلاف. فما هو الدليل يا عفري؟ هذا الحديث وحديث ابن مسعود، حديث معاوية. أحسنت. نعم، وقوموا لله قانتين. طيب، مسألة: ما حكم صلاة من تكلم في الصلاة سهوا؟ وصورة هذه المسألة أن يكون في الصلاة نافلة كانت أو فريضة، فيتكلم بكلام مما يبطل الصلاة، وهذا إما عن سهو وشرود يحصل له، فهل صلاته تبطل أم لا تبطل؟ فماذا عندكم؟ لا تبطل. صحيحة. هل في المسألة أقوال أم أنه قول واحد؟ طيب، وقع خلاف بين أهل العلم، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن صلاته صحيحة ولا تبطل، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، واستدلوا بأدلة، ومن تلك الأدلة عموم أدلة عدم المؤاخذة للناس، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، وفيها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ومن الأدلة أيضا حديث ذي اليدين الذي تقدم معنا في باب سجود السهو أول حديث. فما هو الشاهد من حديث ذي اليدين؟ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. تكلم وهو لا يزال في صلاة، لأنه في صلاة الظهر أو العصر على خلاف بين أهل العلم. القول الثاني أن صلاته تبطل ويجب الإعادة إن كانت فريضة، قال بهذا القول الحنفية، وقال به قبل ذلك بعض التابعين وأتباع التابعين، واستدلوا بعموم الأدلة التي في الباب، منها حديث زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. قالوا: هذا الأمر للوجوب ونهينا عن الكلام يدل على التحريم، فإذا هو يدل على البطلان ويقتضي البطلان. كذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. الحديث رواه مسلم وقد تقدم معنا، والشاهد منه قوله: لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. استدلوا بهذه الأدلة، كذلك بحديث ابن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: إن في الصلاة شغلا. والحديث في الصحيحين تقدم معنا. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن المتكلم الناس في الصلاة كلاما مما يبطلها لو كان عمدا صلاته صحيحة ويمضي بها، هذا القول هو الراجح، وبشرط وضابط وقيد مهم. الشرط هو ألا يكون الكلام كثيرا وطويلا، فإن كان كذلك بطلت الصلاة حتى ولو كان ناسيا، وإنما لا تبطل ويتجاوز عنه إن كان قليلا يسيرا ولم يكن مستمرا، فإذا تكلم بكلمة أو بأخرى ثم تذكر فهنا يمضي في صلاته. أما وهو مستمر بالكلام وأطال في ذلك فتبطل بهذا الضابط، فهو تكلم مع أي أحد واسترسل أو تذكر موضوعا فتكلم به، وخلاصة ذلك أن الصلاة لا تبطل إن كان يسيرا خفيفا. أما إن طال واستمر فهذا تبطل صلاته. بقي ما يتعلق بالرد على ما استدل به أصحاب القول الثاني، يقال ليس في الأحاديث هذه الثلاثة حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم وحديث معاوية بن الحكم، ليس فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالإعادة، فهذا حجة عليهم وليس هو حجة لهم. هذا واضح، كانوا يتكلمون وحصل الكلام وهم في الصلاة، ومع هذا ما أمرهم بالإعادة، لم يأمر معاوية بن الحكم وكذلك لم يأمر الصحابة كما في حديث عبد الله بن مسعود ولا أيضا في حديث زيد بن أرقم. نهوا عن الكلام في الصلاة مع عدم الأمر لهم بإعادتها، فهذا القول هو الصحيح أن الصلاة صحيحة وبهذا الضابط، شرط ألا يكون الكلام مستمرا وطويلا، فإن كان كذلك بطلت، وأما إن كان يسيرا وطرأ في بعض الأحيان ثم تذكر بعد ذلك فيمضي في صلاته. ومن أمثلة هذا في الأدلة ما هو؟ أنه يمضي في العبادة لو حصل له سهو، الصيام من أكل أو شرب نسيانا فإنما أطعمه الله وسقه فيمضي في صيامه من هذا الباب، لكن لو استرسل في الأكل والشرب قام واصطبح صبوح الإفطار ثم الساعة العاشرة أكل ثم الساعة الحادية عشر أكل وهو قد عزم على الصيام من الليل وربما تسحر، جاء الظهر قربت المائدة فأكل وشرب الماء وشرب العصير، وجاء العصر أكل الكيك، ثم قرب من المغرب وهو لا يزال يأكل، ثم قبل الأذان بلحظات تذكر أنه كان صائما، هل يبطل صيامه؟ قال أبو البراء هذه مسألة افتراضية حصلت، وأخبرني بهذا شيخنا يحيى، جاء إليه واحد من الطلاب أعرفه قال يا شيخ أنا عزمت على الصيام من الليل ثم قمت وتسحرت ثم نسيت بعد الفجر أكلت نعم وأيضا اصطبح وهو الإفطار ثم بعد ذلك تغدى ثم بعد ذلك أكل بعد العصر ثم أكل قبل المغرب وقبل الأذان بلحظات لما تجمع الصائمون تذكر أنه كان صائما، فلما أخبر الشيخ بهذا الأمر ضحك الشيخ حتى أحمر وجهه قال ماذا أبقيت؟ قال يا شيخ الآن أفتني كيف أفعل؟ فكأن الشيخ ما أعد هذا صياما، كأنه لم يعد هذا صياما، وإنما يكون في الأمر اليسير مثل الآن في الصلاة مثل هذه المسألة، تكلم واسترسل، تخيل مثلا هو في الصلاة لو أنه تكلم ثم تذكر ورجع إلى صلاته، لكن لو أنه تذكر أمرا ففتح الجوال ثم واتساب ورسائل نصية ثم بدا له أن يرفع الجوال ويتصل وتكلم مع إنسان ثم أثناء ذلك تذكر أنه في صلاة يعيد الجوال ويمضي في صلاته، الجواب لا، وإنما هو الكلام اليسير، أما هذا فما أبقى شيء للصلاة، فنعم تقع مثل هذه المسائل. والعوام يفتون أنفسهم، ما عاد يحتاج لهم مفتي في مثل هذا، مباشرة يقطع الصلاة ويعيدها، يعيد الصلاة مباشرة. العوام عندهم في هذه المسألة حزم، لكن لو كان فقيها سينظر له مذهب من المذاهب وعمل به. أما في تلك المسألة شيخنا يحيى ضحك، هو الذي قص لي هذا الكلام، ضحك لما كان الرجل يحكي له الحال وضحك مرة أخرى وهو يحكي لنا، ما أبقى شيء الرجل، حتى أنه في ذلك اليوم بعينه أكل أكلا بشراهة، الشيطان حريص. فمثل هذا الذي يظهر أن شيخنا يحيى رأى أن يعني أن صيامه غير مجزئ، وظاهر الحديث فإنما أطعمه الله وسقاه يدل على الشيء اليسير. والخلاصة في مثل هذه المسألة أن فضل الله واسع، وإن علم الله صدقه وصدق نيته قد يكتب الله له الأجر، أجر الصيام، لكن أنه مباشرة يكف من ذلك الوقت يجلس منتظر للأذان، قل له وين تروح، وين ما أبقيت صبوحا ولا غداء ولا عشاء، والآن تريد أجر. فضل الله واسع، لكن من حيث المسألة الفقهية، مسألة ما حكم كلام الجاهل بعمد في الصلاة، هل تبطل صلاته؟ الآن ما تقدم من مسألتين الكلام فيها حول المتكلم بعمد مع علمه بأن الكلام بعمد يبطل الصلاة، ثم المسألة الثانية في حق الناس، هو يعلم أن الكلام بعمد يبطل الصلاة لكنه تكلم نسيانا وبكلام يسير ما أطال واستمر، وإنما هو كلام يسير وقليل، لكن في هذه المسألة تكلم بعمد ولكنه جاهل، ما يعرف أن هذا لا يجوز وأن الصلاة تبطل وأن من مبطلات الصلاة الكلام، هل هذا قد يكون؟ قد يحصل؟ الجواب نعم، بعض كبار السن إلى الآن لا يزالون على جهل في مثل هذه المسألة، وأنا قد أدركت بعض هؤلاء، أمر على مكان أطرق الباب حتى يجيبني صاحب الدار فيتكلم هذا الشائب وهو في الصلاة، فيقول هو غير موجود وهو في الصلاة يصلي، يقول هو غير موجود خرج ما هو موجود الآن وهو في الصلاة. وهكذا أيضا رأيت مرة جدة، امرأة كبيرة في السن، تتكلم مع الأولاد إن حصل شيء وهي في الصلاة فريضة أو نافلة، تتكلم وربما صيحت وغضبت على الأولاد الذين يؤذونها في الصلاة مع أنها تعلم لكنها لا تفهم، فهذا أمر يطرأ ويحصل، ولهذا تطرق مثل هذه المسائل ليست لمجرد أنها افتراضية. فما حكم صلاة من هذا حاله؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، القول الأول لا تبطل، وقال بهذا القول عامة العلماء، قال به الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وأدلة أصحاب هذا القول هي أدلة العذر بالجهل لمن كان هذا حاله في مثل هذه المسألة، من كان جاهلا فتكلم بعمد وهو في صلاته أن صلاته لا تبطل إلا بعد أن يعلم ويدرس ويفقه في الدين ويقال له الكلام في الصلاة من مبطلات الصلاة ثم هو يعاند، فهنا تبطل صلاته على قول الجميع، لكن إن كان جاهلا فلا تبطل. وأيضا من الأدلة أحاديث الباب، فحديث زيد بن أرقم كانوا يتكلمون عن جهل ما قد علموا ولم يأتي النهي عن ذلك، وكذلك في حديث ابن مسعود كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فنهوا عن ذلك، وكذلك حديث معاوية بن الحكم لما شمت ذلك العاطس شمته عن جهل، وبقية الصحابة كانوا يعلمون أن هذا من مبطلات الصلاة الكلام فيها، ومع هذا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الحديث، فلم يأمرهم بإعادة الصلاة، لم يأمر معاوية بن الحكم السلمي وهو قد تكلم في الصلاة عذره بجهله. هذه الأحاديث في الباب هي من أدلة الجمهور. القول الثاني أن صلاة المتكلم بجهل في الصلاة تبطل ويجب أن يعيدها، يعني بعد أن يعلم. إذا تكلم أحد في الصلاة بجهل عند أصحاب هذا القول يعلم ثم لا يعذر بجهله فتكون صلاته صحيحة، بل بعد أن يعلم يؤمر بإعادة الصلاة وأن صلاته تلك باطلة. قال بهذا القول بعض الفقهاء، والراجح في هذه المسألة هو قول عامة العلماء من المتقدمين والمتأخرين أن صلاة المتكلم بعمد وهو جاهل لا تبطل إلا بعد أن يعلم، فلو استمر على هذا الأمر فهو قد تعلم وجاءه العلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مسألة: ما حكم الكلام بعمد لمصلحة الصلاة؟ صورة هذه المسألة أن يصلي مع الإمام يكون مأموما، فزاد الإمام ركعة من صلاة الفريضة، مثلا يصلي الفجر فزاد ركعة ثالثة، يصلي الظهر فزاد ركعة خامسة، وكذلك العصر، نعم يصلي المغرب فزاد ركعة رابعة، وكذلك يصلي العشاء فزاد ركعة خامسة، فقد ينبه يقال سبحان الله سبحان الله فهو لا يدري يرتبك. هذا من الأمثلة، فإذا قيل له سبحان الله ما يدري على أي شيء تنبهه، فهو لا يدري هل يعني هذا التسبيح أنه زاد ركعة أم أنه أنقص ركعة، أم أنه زاد تشهدا أم أنه زاد ركعة، فهو لا يدري. فهل يصلح هنا ويشرع أن تنبهه صراحة فتقول له مثلا قد زدت ركعة فاجلس، أو قد قمت من التشهد، أو زدت ركوعا زدت سجودا، يحصل له السهو في واجبات أو في أركان، مثلا يركع مرتين يسجد مرتين، فلو نبه لما فهم لو قيل له سبحان الله كما جاء في الحديث. هذا هو الأصل أنه يقال له سبحان الله، لكن ما سيفهم، فهل يشرع أن ينبه صراحة فيقال زدت ركعة زدت سجودا زدت رفعا؟ هذا هو المقصود في مثل هذه المسألة، كلام في مصلحة الصلاة، وغالبا يحصل من المأموم تجاه الإمام، فهل يشرع ذلك أو لا يشرع؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يشرع ذلك، ومن فعل ذلك بطلت صلاته، وهو قول عامة العلماء سلفا وخلفا، يعني لا يشرع أن ينبهه صراحة، ينبهه بمثل هذه التنبيهات، وإنما ينبهه بما جاء في الحديث. ومن أدلة أصحاب هذا القول حديث سهل بن سعد الساعدي، الحديث بطوله، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فلما حان وقت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير موجود، جاء بلال إلى أبي بكر، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، فالناس لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصفقون، فالتفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث في مكانك، فرجع أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. والحديث في الصحيحين وهو معلوم عندكم، والشاهد منه في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا حصل له شيء مما يحتاج إلى تنبيه يكتفى بالتسبيح، لم يرشدهم إلى غير التسبيح، بل أنكر عليهم التصفيق. فمن باب أولى الكلام صراحة، فلو كان الكلام صراحة مع الإمام يشرع لشرع في هذا الموضع. أبو بكر لما أكثروا التصفيق ما علم سبب هذا التصفيق، ولم يدري ما هو سبب هذا التصفيق من الصحابة، فلم ينبهه أحد صراحة فيقال: يا أبا بكر قد جاء رسول الله، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفنا. هذا من الأدلة أنه لا يتكلم مع الإمام بكلام عمد وكلام صريح ينبه الإمام. وأيضا في آخر الحديث قال: من رابه شيء في صلاته فليسبح، لم يرشدهم إلى غير هذا الأمر. هذا من أدلة الجمهور. القول الثاني أنه يشرع الكلام لمصلحة الصلاة مما هو من تنبيه الإمام وما إلى ذلك ولا تبطل، وقال بهذا القول المالكية. وبماذا استدلوا؟ نعم، وأنت حديث ذي اليدين، وأنت أحسنتم جميعا. حديث ذي اليدين ما وجه الشاهد منه؟ أن ذي اليدين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبهه صراحة، مع أنهم على قول المالكية هم كانوا في صلاة، وهذه الصلاة صلاة الظهر، فكم هي صلاة الظهر أو العصر؟ أربعا. فإذا هذا الكلام والحوار للنبي عليه الصلاة والسلام صراحة والتنبيه له صراحة هو في حكم من كان داخل الصلاة، لأنه لا يزال وقت صلاة، وإنما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج وسلم سهوا. قالوا: فهذا يستنبط منه أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها. نعم، هذا من أدلة المالكية، والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور. وأجاب الجمهور عن حديث ذي اليدين أن الكلام الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وما حاور به الصحابة لما سأل أصحيح ما قال ذو اليدين فأجابوه كان عن سهو من النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في هذا الموضع فهو عمد، أن ينبه أو يتكلم في الصلاة لمصلحة الصلاة هذا عمد، وأما ما حصل في قصة ذي اليدين كان عن سهو بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للصحابة فما حصل منهم كان استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وظنا منهم أن هذا قد جاء به الوحي، فلم يتكلموا عمدا، وكذلك ذو اليدين، وإنما استفصلوا هل هذا مما نزل به الوحي فقصرت الصلاة أم لم يكن كذلك. هذا من أجوبة الجمهور. فالنبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه قد أتم صلاته، وكذلك الصحابة ظنوا أن الصلاة قد قصرت. ومما يجاب على حديث ذي اليدين أنه حكم متقدم، وقد جاء بعد ذلك ما يدل على النهي عن الكلام في الصلاة مطلقا، إلا ما كان من شأن الصلاة من قراءة وذكر وما إلى ذلك، أما لمصلحة الصلاة كتنبيه الإمام أو ما إلى ذلك فهذا لا دليل يدل عليه. والاسترسال في مثل هذا الأمر سيجر إلى أشياء كثيرة، فستجد أن المأموم إن رأى الإمام صلى إلى غير سترة يبادر بقوله صلي إلى سترة، وصارت الصلاة كلها كلام، لم تقل كذا وكذا، قم وأعد الركعة. فالراجح هو قول الجمهور. مسألة: ما حكم الكلام في الصلاة لمصلحة خارج الصلاة؟ الأمثلة في هذا كثيرة. فمثلا هو يصلي فرأى إنسان وهو في صلاته تمر من جانبه حية أو ثعبان يريد أن يقرصه مثلا، وذاك غافل، فهل ينبهه؟ أو كذلك حريق يشتعل حوله وهو لا يدري وهو في الصلاة، فهل ينبه الآخرين؟ أو كذلك طفل حصل له شيء وهو بجانب أبيه ينبه أباه فيصرخ، أو إنسان أعمى يمشي وأنت تراه وأنت في الصلاة فهو على وشك أن يقع في حفرة، فهل تنبهه انتبه ستقع في حفرة؟ فهل تبطل الصلاة أم أن الصلاة صحيحة؟ هذه هي صور مثل هذه المسألة: تنبه غافل أو نائم أو ترى نارا ستحرق الآخرين تنبههم. الأمثلة في هذه المسألة كثيرة، فعليها فقس، يعني لا يمكن أن يتنبه ذلك الذي هو خارج الصلاة إلا بتنبيهك. فهل تنبهه وتمضي في صلاتك وهي صحيحة أم تبطل الصلاة؟ ماذا عندكم؟ قال أبو البراء: إذا كان يبطل الصلاة ما كان من أمر هو في مصلحة الصلاة على المسألة المتقدمة فمن باب أولى مثل هذه الصور تبطل الصلاة. هل في المسألة خلاف أم ليس في المسألة خلاف أن الصلاة تبطل أم أن الصلاة لا تبطل؟ لا تبطل قولا واحدا في خلاف، وأن خلاف في المسألة. نعم، وقع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لو نبه من كان خارج الصلاة واقتضت المصلحة أن ينبه أو يتكلم أن صلاته لا تبطل، وقال بهذا القول الشافعية وبعض الحنابلة، له أن يتكلم بكلام ليس من شأن الصلاة لما فيه مصلحة تقتضي الإنقاذ للآخرين مثلا خارج الصلاة، أو ينبه الإمام من أمر سيضره، أو ينبه المأمومين. هذه كلها صور لمثل هذا الأمر. واستدل أصحاب هذا القول أن الصلاة لا تبطل وأن ذلك جائز بحديث ذي اليدين، وكذلك حديث معاوية ابن الحكم، والشاهد أن ذي اليدين جاء ونبه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم كانوا في صلاة، في حكم من كانوا داخل الصلاة، ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وهذا الكلام كان لمصلحة الصلاة، فقاسوا عليه ما كان لمصلحة خارج الصلاة. وكذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي، قالوا معاوية لما عطس ذلك الرجل شمته، وهذا كلام جانبي، ومع هذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. القول الثاني أن صلاته تبطل من تكلم بكلام لمصلحة ليست من شأن الصلاة مما فيه تعاون على البر والتقوى مع المسلمين، مما فيه تنبيه أو تحذير من شر طارئ يحدث ويحصل، أن الصلاة تبطل. قال بهذا القول بعض الحنابلة وبعض الشافعية وبعض المالكية، والراجح في هذه المسألة هو البطلان، لأن من مبطلات الصلاة المتفق عليها بعمد هو الكلام، من مبطلات الصلاة المتفق عليها بعمد هو الكلام، فمن تكلم بطلت صلاته، إن كان بعمد، وهذا يتكلم بعمد. والقول بأن صلاته لا تبطل يحتاج إلى دليل، ولا دليل يدل على ذلك. وأما حديث ذي اليدين فلا يستدل به، لأن الكلام في شأنه كان متعلقا بالصلاة، وليس هو أمر متعلق بشأن خارج الصلاة. فهذا القول هو الصواب، ولا دليل يدل على أن الكلام لمصلحة راجحة وكان في الصلاة ينبه أو ما إلى ذلك لا تبطل. هذا القول يحتاج إلى دليل، فالقول الراجح هو القول الثاني، وهو أيضا الأحوط خروجا من الخلاف. يعيد فلا يفتي بمثل هذا الأمر ويقول لا تبطل، يأمر بالأحوط خروجا من الخلاف. نعم، وقال بهذا القول عامة العلماء المعاصرين أن صلاته تبطل إن تكلم بكلام لمصلحة خارج الصلاة، أي لمصلحة ليست من شأن الصلاة. قال بهذا القول عامة علمائنا المتأخرين. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.